الذي يقصد بالطواف حوله، وهو قبلة المسلمين. وهذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرم وحرام إلى أن تقوم الساعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أبيح الحرم له ساعة من النهار لقتل من أراد قتلهم من صناديد الكفر، ونبه النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن لا يستحلوا الحرم بسبب فعله صلى الله عليه وسلم. قال إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يقتل خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، ولا يترخصن أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما أبيحت لي ساعة من نهار، وإن حرمتها اليوم عادت كحرمتها بالأمس. فهذا البيت الطير آمن فيه لا يجوز تنفيره، والعشب آمن فيه لا يجوز عضه وقطعه، والمال آمن فيه لا يجوز أخذه وسقاطه إلا لمن أراد أن يسلمه لصاحبه. فلو وجدت 100 ريال مرمية في الشارع لا يجوز أن تأخذها إلا إذا كنت تعرف صاحبها وتذهب بها إليه، أو أنك تلتزم بالبحث عن صاحبها حتى تجده، ولو لم تجده إلا بعد 50 سنة، وإلا يجب عليك أن تتركه، يحرم عليك أخذه. ولا تملك لقطته بحال، بخلاف غيره فإنها تعرف سنة ثم تملك. والإنسان الذي يعمل جريمة ثم يدخل للحرم لطلب الأمان لا يقام عليه الحد في الحرم، وإنما يلجأ للخروج، فإذا خرج أقيم عليه الحد. بينما من فعل الجريمة داخل الحرم يقام عليه الحد فيه، لأن الأول معظم للحرم والثاني منتهك لحرمته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه هنا تسكب العبرات، في هذا المكان تسكب العبرات، خلاف ما عليه حالنا من قسوة القلب والغفلة وعدم المبالاة. بل إن الإنسان إذا دخل إلى هذا البيت كأنه داخل إلى شارع، يرفع صوته ويسب ويخاصم ويتكلم أحيانا بكلام غير مؤدب، هذا كله مما يتنافى مع حرمة الحرم. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعظمون هذا البيت ويتحاشون من السكنى فيه خشية أن لا يقوموا بما يجب نحوه من الاحترام، لأن الله جل وعلا يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، فما بالكم بمن يفعل. إذا هم الإنسان بفعل المعصية كتبت عليه ولو لم يعملها، بينما في غير الحرام لا تكتب عليه إلا إذا فعلها، فما بالكم بمن يفعل الجريمة ويفعل المحرم في الحرم. لا شك أن هذا منكر عظيم وأمر فظيع. وقد كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا أراد أن يؤدب أهله خرج بهم إلى الحل، وإذا أراد أن يتعبد دخل، يعني إذا أراد أن يخاصم أولاده أو زوجته بأمر من الأمور مشاه وياهم طلعوا خارج الحرم لئلا يخرج منه كلمة تسبق لسانه تكون غير مؤدبة ولا تناسب مثل هذا المقام. وإذا أراد أن يصلي دخل داخل الحرم. هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنه. أما نحن فكما ترون مع الأسف الشديد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وعد، توعد من الله جل وعلا لمن هم بذلك. قال المفسرون رحمهم الله من الصحابة ورضي عنهم: لو أن إنسانا بصنعاء أو بعدن أبين هم أن يعمل معصية في الحرم أذاقه الله من العذاب الأليم وهو في صنعاء أو عدن. فعلينا أن نتنبه لهذا الأمر، وأن نلتزم بآداب الحرم، وأن ننتهز فرصة وجودنا فيه لنستفيد منه لا لنخسر. فالإنسان الذي يحصل على مضاعفة 100,000 صلاة بصلاة واحدة هذا ليس أمرا سهلا وليس أمرا قليلا. لا بد أن ترعى هذه النعمة وتحفظها وتحافظ عليها ولا تعمل ما يخالف ذلك. الحسنات تضاعف والسيئات تعظم. فإذا عمل الإنسان صغيرة فخارج مكة كأن وعملها في مكة، إذا عملها في مكة تعتبر كبيرة. فليتنبه لهذا من يريد أن يكتسب الخير بوجوده في هذا المكان. الله تعالى على المسلمين بليلة القدر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن تمسوها في العشر الأواخر، أو تمسوها في الوتر من العشر الأواخر، فماذا أفعل لكي أكتسب فضل هذه الليلة؟ هل أحافظ على صلاة العشاء والفجر مع الجماعة ثم أقرأ ما تيسر من القرآن، حيث أنني أنام جزءا من الليل كل ليلة ولا أقوم الليلة كلها؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أيقظ أهله وأحيا ليلة وجد وشد المئزر، هكذا كان يعمل صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يشتغل جل الليل في عبادته لربه قائما يصلي وذاكرا ويسبح، وإذا أراد أن يرتاح بعض الشيء فلا بأس بهذا، لكن أكثر وقت يكون مشغولا بالعبادة. هذا هو قيام الليل في هذه العشر. فالإنسان يجتهد في شغلها بالصلاة وذكر الله تبارك وتعالى والبعد عن كل سوء، والبعد عن كل سوء من القول أو الفعل. هذا هو المطلوب من الإنسان المؤمن. هذا يقول: يريد أن يبني بيتا ولا يملك مالا، وهناك مصارف تعطي قروضا بفوائد بسيطة بنسبة 7% ولا توجد إلا هذه المصارف في بلادنا، فما الحكم؟ نقول: لا تأخذ منه، لا تبني بيت حتى يوجد عندك مال، مد رجليك على قد الحافة. إذا كان عندك مال ابني بيت، وإذا كان ما عندك مال لا تأكل الربا، لأن الربا كبيرة من كبائر الذنوب. والله جل وعلا يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني مثل الإنسان المجنون. ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا. والناس الآن يقولون: البيع مثل الربا، ما في فرق، تربح 5% وتأخذ فائدة 7% كل واحد. ويقول جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا تابع للآية السابقة. فالإنسان لا يجوز له أن يتعامل بالربا بحال من الأحوال، وليس هناك ضرورة توجب الإنسان للربا. والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء، والكاتب والشهود لا علاقة لهم في العملية إلا أنهم يوثقون العملية الربوية. والشارع عندما لعن الكاتب والشهود لأجل أن لا يشهد ولا يشهد حتى يبقى المرابي ما أحد يتعامل معه، لأنه إذا لم يشهد أحد على العملية ولم تكتب بوثيقة ما يكون عنده سند حتى يطالب المدين بهذا، فلا يتعامل بالربا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنيا، ويقول الربا 70 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. هذه كبائر من كبائر الذنوب، الربا أعظم منها. وهؤلاء الناس في زمننا هذا يقول مسائل بسيطة 7% حاجة بسيطة ما تأتي، بينما عاقبتها تلحق المال وتفسده وتثيقه، كما هي الآن القضايا الاقتصادية العالمية المشاهدة الآن. العملات تهبط بسرعة بسبب المعاملات الربوية. قيمة العملة مثلا 12 ريال ثم نجد الريال 40 جزء منها، وسبب في هذا المعاملات الربوية المبنية على أساس غير شرعي وغير صحيح. نسأل الله تعالى أن يغنينا بحلاله عن حرام. يقول ماذا يقول الإنسان في صلاة الجنازة؟ نقول بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو. ومما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم نقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم انزله دار خير من داره وأهلا خيرا من أهله وأعده من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، اللهم اغفر لنا وله ولا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره. وإن كان طفلا فيقول: اللهم اجعله فرطا وشفيعا مجابا وذخرا لوالديه، اللهم ثقل به موازينهما واجعله في كفالة إبراهيم. وبعد التكبيرة الرابعة يسلم، ليس بعدها دعاء. هذا إنسان يقول: قدمنا من الرياض ولم نعمل عمرة إلى الآن، فمن أين نحرم؟ نقول: إذا كنتم قدمتم من الرياض ناويين العمرة فترجعون للميقات الذي مررتم به، والغالب أنكم مررتم بميقات السير فتذهبون إلى السير وتحرموا منه. يقول: إذا كان إنسان يطوف ثم أقيمت الصلاة فصلى، فمن أين يبدأ طوافه؟ نقول: من المكان الذي توقف فيه. إذا كنت في الشوط الرابع مثلا وأقيمت الصلاة وأنت محاذي لحجر إسماعيل، فإذا سلمت تبدأ من مكانك الذي قطعت به الطواف وتكمل. يقول: مس الذكري هل هو ناقض الوضوء؟ نقول: إذا كان من دون حائل فإنه ينقض الوضوء، الفرج سواء كان قبلا أو دبرا ينقض الوضوء سواء كان منك أو من غيره. كما لو أن امرأة مست فرج صبيها عندما تغير له ونحو ذلك فإنه ينتقض وضوءه. إنسان طاف وبدأ السعي ولكنه لم يكمل فنزع الإحرام فماذا عليه؟ نقول: عليه أن يعيد الإحرام ويكمل عمرته، لأنه لا يزال محرم بإحرامه السابق، فعليه أن ينزع الإحرام. وإذا أخر إحرامه عليه ولو لحظة بعد ذلك، إذا أخر ملابسه المخيطة عليه ولو لحظة بعد ذلك، فعليه فدية لبس المخيط ويذبح شاة أو طعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، وعليه أن يكمل السعي ثم يحلق شعره أو يقصه. وإذا كان هذا الفاصل يسيرا، أما لو كان الفاصل طويل كما لو كان له يومين أو ثلاثة، فإنه يعيد السعي كله. أنصح بالسؤال، أنصح بالسؤال. وش كان سؤال؟ وش سؤال؟ اقرأ سؤال يلا. قص شعره. ما أزلت عليك الإحرام؟ زي ما انتهى. روح قص شعرك. قص جميع الشعر بس أو احرق. كل أيهما أفضل، عمل عمرة مكررة بعد أداء العمرة الأولى أو الاشتغال بالطواف حول الكعبة؟ نقول الطواف والصلاة وذكر الله تعالى في الحرم أفضل من تكرار العمرة من أدنى الحد. هذا يسأل يقول: بلى سمعت أن هناك رجلا اعترف للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه زنى، فماذا عمل له النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول رجمه. هذا جاء في حديث ماعز، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إني زنيت، فانصرف عنه ثم التفت عليه ثانية وقال إني زنيت، فقال هل بك شيء من الخلل في عقلك أو كذا؟ قال لا، فاعترف أربع مرات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به وارجموه، فرجموه حتى مات. هذا يقول: جئت من الرياض ومريت بالميقات ولم أحرم لأني أريد إيصال أبنائي إلى الشقة هنا في مكة ثم أرجع وأحرم وأعتمر، فهل أرجع إلى الميقات أم أحرم من هنا من مكة؟ نقول لا، ترجع إلى الميقات الذي مرت به، لأن الظاهر من سؤالك أنك كنت ناوي للعمرة، فتعود إلى السيل وتحرم منه ثم تؤدي عمرتك. لكن أسألك: لماذا لم تحرم عندما مرت بالميقات؟ كان الواجب عليك والذي ينبغي لك أن تحرم ولا تكلف نفسك بالرجوع إلى الميقات. يقول: ما الحكم في حجز الأماكن بالسجاد وخلافها في الحرم؟ نقول: الإنسان الذي جاء يصلي وترك سجادته وذهب يطوف ويتوضأ هذا أحق بمكانه، ولا يجوز لأحد أن يجلس عليه. وأما من توضع له سجادة من العصر وهو لا يأتي إلا لصلاة العشاء فهذا العمل لا يجوز. يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرم؟ نقول: لا يجوز للإنسان أن يمر بين يدي المصلي في الحرم ولا في غيره، إلا أنه إذا كان هناك ضرورة